وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه صدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر فذكر فذكر فذكر نفعت الذكرى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بذكر لحد اعمل معروف هذا الامر اللي عليه ويسرك اليوم

الله يا سيدي. فالموريات قدحا فالمضيعات صبحا والعاديات ضرقا فالموريات قدحا فالمضيعات صبحا فاتعنا به نقعا فوسقنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. طيب وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ